وما يصنعه النساء اليوم هو ما يصنعه القرشيات من قبل. والمقصود أن حسان رضي الله عنه وأرضاه كأنه استشرف شيئا مما سيقع، وهذا مندرج جملة في قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لكن الحصول على هذه العطية إنما يكون بعظيم الصلة بالله تبارك وتعالى، فإن الله يقول وقوله الحق: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال حسان فيما قال: يعاتب أبا سفيان قبل إسلامه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. الشطر الثاني من البيت قال عنه أصحاب الصناعة الأدبية: إنه أعدل بيت قالته العرب، وهو مأخوذ من القرآن. قال الله جل وعلا في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأهل الصناعة التفسيرية يقولون إن هذا يجعل الخصم في موقف لا يحسد عليه، لأنه يكون المحايد قد علم صدق توجهك، لأنك قلت بأن المقصود إظهار الحق ودفع الباطل، كقول حسان: فشركما لخيركما الفداء. قد يأتي اعتراض بادي الرأي، وهو: هل يلزم من ذلك أن يكون في النبي صلى الله عليه وسلم شر أراده حسان؟ محال. لكن حسان عربي فصيح، فكلمة شر وخير لا تعني بالضرورة إذا ذكرناهما في باب المقارنة أن يكون في أحدهما خير أو في أحدهما شر. نظيره في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر صفوف الرجال آخرها. لا يعني أن في صفوف الرجال التي في الأخير شر، محال. فهذه بيوت الله، ولا بد أن يكون في المسجد لزاما ضرورة، لا بد أن يكون هناك صف أخير، لكن حظها من الأجر أقل من حظ الصف الأول، هذا المقصود، ليس المقصود أن في الصف الأخير شر. كذلك قال الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. فهذا في مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار. وهل قول الله جل وعلا عن أصحاب الجنة أو عن الجنة ذاتا أنها خير مستقر أن في النار؟ بعض خير، ليس في النار إلا الشر المحض، ليس فيها خير البتة. لكن هذا أسلوب قرآني عربي فصيح، ولهذا كل من أراد أن يتبوأ شأوا بعيدا في فهم القرآن أو في السنة لابد أن يكون له حظ كبير من علم لغة العرب وفهم أساليبها ومرادها في كلامها، وهذا هو الذي يعيننا على فهم حتى تلكم القصائد التي سطرت في ذلك العصر الإسلامي الذي كان يعد بالفصحاء كحسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سواه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لعل هذا البيت قول حسان: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وما بعده: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، إلى ما وقع في عصرنا من محاولة أفراد في أوروبا على النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اختلفت في طرائق التعبير عن هذا الحدث، لكنني أقول إن أي عدو فردي أو جماعي، خاص أو عام، إذا أردت أن تفسد عليه طريقه فازدد تمسكا بالشيء الذي عيرك به. العرب تقول: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمر فأصبحت، تحرق ناري بالشكات ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عن كعارها. هذه الأبيات استشهدت بها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما عيرها أهل الشام بأنها ذات النطاقين، ذات النطاقين بالنسبة لها شرف وفخر، لأنها وقعت في أيام الهجرة. فأعظم ما يغيظ العدو في ردنا على من نال من شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نزداد حبا له وتعظيما وتمسكا بهديه واقتفاء لأثره. هذا الذي يحبط ما أراده العدو، لأن الخصم عندما أراد أن ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول ولن يصل إلى أن يشوه صورته، أراد أن يزهدنا في نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما يزداد تمسكك أيتها الأخت أو أيها الأخ الكريم بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وتعظم محبتك له وتقتفي أثره وتنصره، هذا مما يغيظ العدو أكثر من أي تصرف آخر لأنك بذلك تحبط عليه محاولته وتقطع عليه السبيل في الوصول إلى مقصوده. وإلا فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يناله أحد بأذى. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقد قيل في عصرنا: والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك. قال حسان في أبياته التي مدح بها رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كان الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نور يمشي بينهم، فحق لهم أن يعبروا بعظيم فدائهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حسان يذكر أن أي أب هذا، أو أي والد، أو أي عرض هذا الذي أزهد أو أبخل فيه عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن حرمنا بقدر الله شرف الصحبة، ولم تكتحل أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي لنا شرف الاتباع. وهو صلى الله عليه وسلم في قبره ميت، وروحه في الملأ الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه في أعلى عليين، فلا سبيل إلى فدائه جسدا لأنه محفوظ، لكن هناك السبيل إلى فداء دينه، السبيل إلى فداء نصرته، إلى فداء سنته، السبيل إلى فداء هديه. فكل ما يمكن أن تتقي الله فيه وتخلص فيه النية ويتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بزمامه وتنيخ مطاياك عنده وتقوم بما يوجبه عليك الدين من نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل محفل. وأعظم نصرة له أن تقدم الهدي النبوي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأجمل حال، حتى يحب الناس الدين في شخصك فيدخلون فيه، فإذا دخلوا فيه ازداد عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تعلم أن تكثير سواد أمته مطلب شرعي، بل بغية محمدية له صلى الله عليه وسلم. فقد قال وهو الصادق المصدوق لما ذكر الأنبياء، قال: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. وموسى عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزه عليه الصلاة والسلام من السماء الثالثة إلى السماء السابعة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا الموقف من موسى كريم الله موقف غبطة، لكنه يصور لك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتنافسون في كثرة العدد، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر أنبياء الله تابعا عليه الصلاة والسلام. فما أجملك أيها الأخ المؤمن أن تقدم صورة مثلى ونموذجا يحتدى في دين نبينا صلى الله عليه وسلم، فيرغب الناس في دين الله ممن لم يكن مؤمنا أن يؤمن، وممن كان مؤمنا مفرطا مسرفا على نفسه أن يزداد هداية ويفيء إلى رشده ويعود إلى جادة الحق والصواب، فيكتب لك أجره وتنال مقصودك. كما قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هو تعبير عاطفي يخبر فيه حسان عن مكنون قلبه ونصرته لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ختم حسان قصيدته ببيت يبين فيه أنه سيبقى لأهل الإشراك ذادا عن حما وعرض نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وقد كان كذلك حسان وفيا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. ألحقنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد